الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام فيما أفاده مع سيد العظم رضوان الله تعالى عليه. قلنا سيد العظم قسم الحمل كما هو المتعارف بين أهل المعقول، قسم الحمل إلى الحمل أولي ذاته وإلى شايع الصناعي. قلنا هذا التقسيم صحيح مليء، وإن كان لنا بعض ملاحظات فيما جاء من المطالب في كلام السيد العالم رضوان الله تعالى عليه. بعدما ذكر هذا التقسيم قال أنه حمل أولي وذاتي حينما نجربه لمعرفة أن اللفت موضوع لمعنى فلاني، يقول هذا لا يتم دليلا ولا علامة على ذلك. كيف؟ يقول إن الحمل إنما يحكي إنما يثبت الاتحاد بين المفهومين وبين مدلولي اللفتين، وهما يفيدان معنى حمل الأولي الذاتي، وليس هذا هو المدعى في المقام. المدعى في المقام إثبات أن هذا اللفت موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. فعندنا هذا قضايا أربعة: قضيتان موجبتان وقضيتان سالبتان. في الإنسان حيوان ناطق موجبة، أو الإنسان ليس بحيوان ناطق سالبة. هذا بحسب مع هذا أصل القضية الحمل الأولي وذاتي. وعندنا قضية أخرى، وهو أن حيوان ناطق موضوع لمعنى الإنسان أو ليس موضوعا له، وهذا موضوع محمول وبين حملية أخرى، وهذا تكون موجبة أو سالبة. ولا اشتراك بين هاتين القضيتين، قضيتان مختلفتان متباينتان تمام التباين. الموضوع في إحدى القضيتين غير الموضوع في الأخرى، والمحمول في إحدى القضيتين غير المحمول في الأخرى، ونسبة إذن تكون متباينة مختلفة. فعلى هذا الأساس ملي أنت بالحمل الذاتي أولي وذاتي إنما حصرا إنما تثبت الاتحاد والحمل بين مفهوم لفت الإنسان ومفهوم لفت الحيوان الناطق. وهو كيف تثبت من ذلك أن لفت حيوان ناطق مثلا موضوع لما وضع له لفتته إنسان؟ وهذه القضية أجنبية عن تلك القضية ولا علاقة بينهما أساسا. ومن هنا هذا تسقط هذا صحة السالب وعدم صحة السالب أن كونها علامة أو دليلا على الوضع. هذا ملخص إشكال السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. نحن في مقام الجواب نمهد تمهيدا، ثم بعد ذلك نأتي إلى الجواب، إلى تقديم الجواب في خدمتكم. أما المقدمة، قالوا كما قلنا طبعا للقوم من أنه لا بد من جهة التغير وجهة الاتحاد بين الموضوع والمحمول. هو يأتي هناك جهة الاتحاد مختلفة عن جهة التغير، وجهة التغير يمنع من حمل أحد المتغيرين على الآخر، وجهة الاتحاد أيضا لا تصحح حمل، لأن الاتحاد يمنع الحمل ولا يمكن أن يكون هناك حمل أصلا. فعاد الإشكال من جديد. فهل هذا اللغز هو كلنا إنه في الواقع هذا إنسان في مقام الحمل من بجهة التغير يكشف عن جهة الاتحاد؟ جهة التغير نستخدمها ونتوصل بها إلى جهته على الاتحاد والكشف عنده. ولذلك عبر عن القضية بالخبر بإتبار القضية مركبة من موضوع محمول أن يكشف تكشف وتخبر وتحكي عن جهة الاتحاد. فعلى هذا الأساس هذا يثبت جهة الاتحاد. فبعد هذا التمهيد البسيط نعود إلى الحمل الأولي الذاتي. بالحمل الأولي والذاتي معناها نعبر عن الموضوع بلفتين ونعبر عن المحمول بلفت آخر. ونعبر عن الموضوع بلفتين نفهم منه معنى. هذا من عين فهمنا معنى لسنا نفهم. ونعبر عن المحمول بلفتين هذا من عين نفهم ذلك وكيف يفهمه لسنا مسؤولون عنه لسنا مسؤولين عنه. فنقول ما نفهمه من لفظ الإنسان هو متحد مع ما نفهمه من لفظ حيوان الناطق. وإذا ثبت الاتحاد بينهما هذا فإن دينا يثبت اتحاد في أوصافهما. إذا ما هو وصف لأحدهما هو عين الوصف من الآخر. يأتي كلام أنه كي يكون فهما من قرينة ومن استعمال مجازي. قلنا لا، هذا لازم صحيح ما نفهمه من أحد اللفتين من حق أحدهما هو عين ما نفهمه من حق الآخر. فيصبح معنى المفهوم من حق أحدهما عين المعنى المفهوم من حق الآخر. فإذا أصبحناما فيكون صفات أحدهما عين الصفات. إذا كان هذا معنى حقيقيا لذاك هذا يكون ذاك إذن يكون معنى حقيقيا لهذا. فهنا يتولد إشكال الدور. فإذا كان الإنسان يفهم هذا من معنى لفت الحيوان الناطق ويفهم معنى إنسان إذن فهو يعلم أن معناهما واحد، فما فائدة الحمل؟ فهنا يأتي إشكال والدور وجواب الدور لكل واحد منهما على مسلكه وللكلام مطابعتنا. والحمد لله رب العالمين.